بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ويل لكل همزة لمزة. Woe unto every slandering traducer. الذي جمع مالا وعدده. Who hath gathered wealth of this world and arranged it. يحسب أن ماله أخلده. He thinketh that his wealth will render him immortal. كلا لينبذن في الحطمة. Nay, but verily, he will be flung to the consuming one. وما أدراك ما الحطمة. Ah, what will convey unto thee what the consuming one is? نار الله الموقدة. It is the fire of Allah kindled. التي تطلع على الأفئدة. Which leapeth up over the hearts of men. إنها عليهم مؤصدة. Lo, it is closed in on them. في عمد ممددة. In outstretched columns.